أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد. والتعريف بالقسمة يراد منه تعريف الشيء بذكر أقسامه، فلهذا المصنف تبعا للمنهج المنطقي استعرض مبحث القسمة بعد مبحث التعريف. ولما كان يشتبه عند البعض يشتبه البعض بين فكرة التقسيم وفكرة التصنيف، عرض المصنف مبحث التصنيف للتفريق بين التقسيم وبين التصنيف. فالكلام في التقسيم يقع في عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف التقسيم، المسألة الثانية في أركان التقسيم، المسألة الثالثة في أساس التقسيم، المسألة الرابعة في أنواع التقسيم، ثم أخيرا في شروط التقسيم. ما هو التقسيم؟ التقسيم يراد به إما تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليل الشيء إلى عناصره. عندما أقول قسمت الفصل إلى مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة باء، يعني جزأت الفصل إلى مجموعتين. عندما أقول قسمت الحيوان إلى مجموعة الناطق، مجموعة العاقل ومجموعة غير العاقل، أي جزأت الإنسان إلى نوعين، أو الحيوان عفوا إلى نوعين. إذن فكرة التقسيم فكرة واضحة في الذهن، ولكن نريد أن نرتب هذه الفكرة، ونريد أن لا يختلط الأمر بين التصنيف وبين التقسيم. إذا جئنا إلى الكلمة وقسمنا الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى أمر وإلى حرف عفوا، هنا ماذا فعلنا؟ جزأنا الكلمة إلى أنواع ثلاث. وتارة آتي إلى الماء وأقول الماء عبارة عن جزئين، عبارة عن الأكسجين وعبارة عن الهيدروجين. ما هو الفرق بين تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وتقسيم الماء إلى عنصرين؟ نقول الفرق أنه في الكلمة جزأنا الكلمة إلى ثلاثة أنواع، بينما في الماء حللنا الماء إلى عناصره التي يتركب منها. إذن القسمة إما تجزئة، كما إذا جزأنا الحيوان إلى إنسان وفرس وبقر، جزأنا المدرسة إلى مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية، هذه تجزئة الشيء إلى أنواعه. بينما إذا جئنا إلى الماء فقد حللناه إلى العناصر التي يتركب منها. إذن فالتقسيم إما يراد به تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليل الشيء إلى عناصره التي يتركب منها، هذا يسمى تقسيما. كل تقسيم، كل قسمة لابد أن تتوفر على ثلاثة أركان. الركن الأول المقسم، الركن الثاني الأقسام، الركن الثالث وجود الأساس والغاية التي يهدف إليها المقسم. مثلا إذا جئنا إلى تقسيم الكلمة، الكلمة تنقسم إلى اسم، إلى فعل، إلى حرف. الكلمة يصطلح عليها بالمقسم، والمراد من المقسم الجامع الذي تندرج تحته الأنواع أو الأجزاء أو العناصر. الجامع الذي تندرج تحته الأقسام يعبر عنه مقسما جامعا، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني وجود الأقسام، وهي الأنواع التي تندرج تحت المقسم. يقال الاسم قسم، قسم من من؟ من الكلمة. الحرف قسم من الكلمة. الفعل قسم من الكلمة. فالاسم والفعل والحرف يعبر عنه أقساما، أما الكلمة يعبر عنه مقسما. الركن الثالث الأساس الذي يتولد منه التقسيم، والمراد من أساس القسمة الغاية والهدف التي يهدف إليها المقسم. ما هو الهدف من التقسيم؟ كل تقسيم لابد أن يكون له هدف، أن يكون له أساس. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان يمكن أن يقسم على أسس مختلفة. مثلا تارة يقسم الإنسان على أساس جنسه، فيقال الإنسان إما ذكر وإما أنثى. إذن أساس التقسيم هو الجنس. وتارة يقسم الإنسان على أساس العمر، فيقال الإنسان إما طفل إما شاب إما كهل شيخ. فهنا أساس التقسيم هو العمر. وتارة يلحظ في تقسيم الإنسان جانب العلم وعدمه، فيقال الإنسان إما عالم وإما جاهل. وأخرى يلحظ ملكات أخرى، يقال إما غني وإما فقير. إذن كل تقسيم لابد أن تلحظ منشأ ذلك التقسيم. هذا التقسيم ينشأ من ملاحظة الجنس، فيقال ذكر وأنثى. ولهذا لا يصح أن يقال الإنسان إما ذكر إما أنثى إما عالم. لماذا؟ لأن الذكر إما عالم وإما جاهل، والأنثى إما عالم وإما جاهل. لا تتداخل الأسس في تقسيم واحد. إذن المراد من أساس التقسيم المنشأ الذي يعتمد عليه التقسيم. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى والثانية والثالثة. قال التقسيم أو القسمة تجزئة الشيء إلى أنواعه. هنا عندما يقول تجزئة الشيء إلى أنواعه، الأنواع هي الأقسام، إذن مقسم النوع ما هو؟ أحسنتم، الجنس. الجنس يكون مقسما. ما هو الذي يندرج تحت الجنس؟ قلنا نحن النوع. الحيوان جنس يندرج تحته إنسان بقر فرس طائر، وهي أنواع. فما يندرج تحت الجنس يكون نوعا، فقوله تجزئة الشيء إلى أنواعه هذه إشارة إلى القسمة المنطقية التي سوف تأتينا. أما قوله تحليله إلى عناصره أو تحليله إلى عناصره كتحليل الماء إلى عنصرين الأكسجين والهيدروجين، هذه إشارة إلى القسمة الطبيعية. إذن القسمة على نوعين، إما أن تكون منطقية إما أن تكون طبيعية. ما هو الفرق يأتينا إن شاء الله. قال شرف التعريف: إذا قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم فعل حرف، فإننا بهذا نكون قد جزأنا الكلمة إلى أنواعها الثلاثة. إذن الكلمة تقع جنسا مقسما. وإذا قلنا الماء ينحل إلى عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، نكون قد حللنا الماء إلى عنصرين اللذين تركب منهما تلك التجزئة، وهذا التحليل هو القسمة أو التقسيم أساسه. لأجل أن يكون التقسيم ذا فائدة لا بد من أساس يقوم عليه. ما هو أساس التقسيم؟ هو الغاية التي يهدف إليها المقسم والصفة التي يلاحظها أثناء، هل يلحظ جنس، هل يلحظ العمر، هل يلحظ. ولهذا المكتبة إذا أراد الإنسان أن يقسمها تارة يلحظ المادة العلمية للكتاب فيجعل مجموعة الأحياء، يجعل مجموعة الرياضيات، مجموعة الفلسفة، وأخرى يلحظ على حسب المؤلفين، وأخرى يلحظ على حسب حجم الكتاب. الكتاب إذا كان حجمه كبير يكون في مجموعة، والكتاب المتوسط في مجموعة، والكتيبات الصغيرة في مجموعة أخرى، وهذا هو الذي يعبر عنه بالتصنيف. قال: والصفة التي يلاحظها أثناء التقسيم ويتخذ منها مقياسا. إذا الأساس يعني منشأ التقسيم. فمثلا إذا قسمنا الحيوانات إلى آكلة اللحوم وآكلة النبات، كان أساس التقسيم نوع الغذاء الذي يأكله الحيوان. وإذا قسمنا المثلث إلى متساوي الأضلاع ومتساوي الساقين ومختلف الأضلاع، كان أساس القسمة نوع الأضلاع التي يتألف منها المثلث. تنبيه: قد يقسم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة إلى أنواع مختلفة، وذلك لاختلاف الأسس التي يراعيها المقسم عند التقسيم. فقد يقسم الإنسان على أساس اللون إلى أسود وأبيض، وقد يقسم على أساس الشعب إلى عربي وفارسي وهندي، وقد يقسم على أساس المجتمع الذي يعيش فيه إلى بدائي وإلى حضاري. هنا ملاحظة التفتوا إليها جيدا: إذا قسمنا الإنسان إلى أسود وإلى أبيض، الأسود والأبيض أقسام لمن؟ للإنسان. إذا قسمنا الإنسان إلى ذكر وإلى أنثى، الذكورة والأنوثة قسمان من أقسام الإنسان. الإنسان بالنسبة إلى الذكر والأنثى هو جنس أو نوع؟ نوع. لماذا؟ فاسترجعوا تعريف الجنس والنوع. قلنا في مبحث الكليات الخمسة الجنس ما هو؟ الجنس هو الكلي الذي يكون تحته حقائق مختلفة. الحيوان تحته إنسان بقر، الإنسان والبقر حقيقة مختلفة، الذكر والأنثى حقيقة واحدة أو حقيقة مختلفة، حقيقة واحدة وهي الإنسانية، ليس عبارة عن حقيقتين الذكور والأنوثة صفات عارضة. مثلا الأسود والأبيض، الإنسان إما أسود وإما أبيض، إما عالم وإما جاهل، إما غني وإما فقير. الجاهل والفقير، الغني والفقير واحد، إنسان حقيقة واحدة. الغنى والفقر عوارض وليس حقائق مقومات ذاتية. إذن الإنسان بالنسبة إلى الذكر والأنثى، بالنسبة إلى الأسود والأبيض، إلى الغني والفقير، إلى العالم والجاهل، يكون نوعا. بينما هنا المصنف ماذا قال؟ قد يقسم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة إلى أنواع. الأمثلة التي ذكرها، الإنسان إلى أسود وأبيض، هذا جنس إلى نوع، أو نوع إلى أصناف أنواع. إذن لماذا عبر هنا بالجنس؟ ما عدنا احنا جنس يسمى جنس إضافي. لماذا هنا عبر جنس؟ إذن المفروض أن يقول تقسيم النوع. الجواب أن الجنس يطلق تارة ويراد به الجنس في مقابل النوع والفصل، وتارة يطلق الجنس ويراد بالجنس كل ما يكون مقسما. وبعبارة أدق، تارة يطلق الجنس ويراد به المعنى المنطقي. ما هو المعنى المنطقي للجنس؟ هو الذي يقابل الفصل والنوع الذي تقدم في الكليات الخمسة. وتارة يطلق الجنس ويراد به المعنى اللغوي، ولهذا يقال جنس الإنسان. جنس البقر ما هو؟ الإنسان جنس، لكن عندما يعبر بأن الإنسان جنس يراد بالجنس الجنس اللغوي وليس المعنى المنطقي. الذي يكون مقسما يعبر عنه بالجنس، هذا بلحاظ المعنى اللغوي. وسوف نقف عند ذلك إن شاء الله في كتاب المنطق. المسألة الأخرى أنواع التقسيم، وهذا هو المهم. التفت معي، القسمة على نوعين. تارة تكون القسمة قسمة منطقية، وأخرى تكون القسمة قسمة طبيعية. ما هو الفرق بين القسمة المنطقية وبين القسمة الطبيعية؟ أذكر لك فرقين أساسين. الفرق الأول أن القسمة المنطقية يصدق المقسم على جميع الأقسام. مثلا إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، ما هو المقسم الجامع؟ الكلمة. لاحظ، الكلمة تصدق على الاسم أو لا تصدق؟ تصدق. يقال الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، وهذا ما يعبر عنه منطقيا. يحمل المقسم على القسم. حملنا الكلمة على الاسم فقلنا الاسم كلمة، الاسم موضوع، الكلمة محمول، الفعل كلمة، حملنا الكلمة على الفعل، حملنا الكلمة على الحرف. ولهذا في القسمة المنطقية المقسم يحمل على القسم، أما في القسمة الطبيعية المقسم لا يحمل على القسم. نظير ماذا؟ نظير إذا حللنا الماء إلى عنصرين، إلى الأكسجين والهيدروجين، هل يصح أن أقول الأكسجين ماء؟ لا يصح. هل يصح أن أقول الهيدروجين ماء؟ لا يصح. الأكسجين شيء والماء شيء آخر. بينما يصح أن يقال الاسم كلمة، الفعل كلمة. إذا تقسيم الماء إلى عنصريه هذا يكون من باب القسمة الطبيعية، أما تقسيم الكلمة إلى أنواعها الثلاثة يكون من باب القسمة المنطقية. هذا هو الفرق الأول. نعم شيخنا. شيخنا هذا ما له علاقة الآن، بعد احنا ما تكلمنا في شروط التقسيم، لا تستعجل في السؤال. لاحظ معي الفرق الثاني بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، أنه في القسمة المنطقية نسبة القسم إلى المقسم نسبة الجزء إلى الكل، بينما في القسمة الطبيعية نسبة القسم إلى المقسم نسبة الجزء إلى الكل. من هنا نحتاج أن نفرق ما هو الفرق بين الجزء والجزء، بين الكل والكل. لاحظ معي الكل هو الذي ينعدم بانعدام أحد أجزائه. الكل هو الذي ينعدم بانعدام أحد أجزائه. مثلا هذه الطاولة، هذه الطاولة هي كل كطاولة، عبارة عن أجزاء، عبارة عن الخشب وعبارة عن الحديد. لو انعدم الحديد تبقى طاولة؟ لا تبقى طاولة. لاحظ الماء، الماء يكون كل، ما هي أجزاؤه؟ الأكسجين والهيدروجين. لو انعدم الأكسجين يكون هناك ماء؟ لا يكون هناك ماء. الإنسان عبارة عن جزئين، عبارة عن بدن وروح. لو انعدمت الروح الجزء الأول الأساس يبقى الإنسان إنسان؟ خب لا يبقى إنسان. إذن الكل ينعدم ولو انعدم جزء واحد. البيت مجموعة من الأجزاء، الطابوق، الإسمنت، الحديد، الخشب. الغرفة عبارة عن سقف وجدران وأرضية، لو انعدمت الجدران تبقى غرفة؟ لا تبقى غرفة. هذا يسمى كل، يقال الغرفة كل، الماء كل، الإنسان بالنسبة إلى الروح والجسد كل. أما الكلي، الكلي لا ينعدم بانعدام الجزئي. الحيوان كلي أو ليس كلي؟ كلي، ينطبق على مصادق متعددة. لو انعدم الطائر يبقى الحيوان أو لا يبقى؟ يبقى الحيوان، محفوظ في الإنسان. فلهذا قيل الكلي ينعدم بانعدام جميع جزئياته. إذا انقرضت جميع أنواع الحيوان لا يبقى عندنا حيوان. الكلي ينعدم بانعدام جميع جزئياته، أما الكل ينعدم بانعدام أحد أجزائه. فرقتم بين الكل والكلي والجزء والجزئي؟ فرق آخر بينهما، الجزء مقوم للكل. ما معنى أن الجزء مقوم للكل؟ بمعنى أن الذي يقوم الماء ماذا؟ الأكسجين والهيدروجين، بينما الجزئي لا يقوم الكل. الإنسان يقوم الحيوان؟ لا يقوم الحيوان، بدليل لو انعدم الإنسان يبقى الحيوان. الطائر لا يقوم الحيوان. إذن تحصل عندنا فرقان. الفرق الأول أن الكل ينعدم بانعدام أحد أجزائه، بينما الكل ينعدم بانعدام جميع أجزائه. الفرق الثاني أن الجزء يقوم الكل، بينما الجزء لا يقوم الكل. الفرق الثالث أن الكل يوجد بوجود أحد جزئياته، مو ينعدم، يوجد. الكل يوجد بوجود أحد أفراده، بينما الكل يوجد بوجود جميع أجزائه. الماء لا يوجد إلا إذا وجد الأكسجين والهيدروجين معا، بينما الكل يوجد ولو وجد فقط إنسان، ولو وجد بقر. الإنسان يوجد ولو وجد فرد واحد محمد، إذا وجد إنسان. ولهذا التفتوا لهذه المعادلة، الكل ينعدم بانعدام جميع أفراده، الإنسان ينعدم، إذا انقرضت جميع أفراد الإنسان ويوجد بوجود أحد أفراده. إذا الكل ينعدم بانعدام جميع أفراده ويوجد بوجود فرد واحد فقط. أما الكل العكس، الكل ينعدم بانعدام أحد أجزائه ويوجد بوجود جميع أجزائه. اتضح الفرق بين الكل والكل والجزء والجزء؟ إذا اتضح ذلك نأتي ونقول القسمة المنطقية. التفت معي على اللوح. قلنا نحن القسمة المنطقية نظير ماذا؟ تقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. قلنا الكلمة ماذا يطلق عليه؟ المقسم، أحسنتم. بينما الاسم والحرف والفعل الأقسام. نسبة الاسم إلى الكلمة، نسبة الاسم إلى الكلمة، يعني نسبة القسم إلى المقسم. قلنا نسبة ماذا؟ الجزئي إلى الكلي. ما معنى نسبة الجزئي إلى الكلي؟ معناه أن الكلمة توجد بوجود أحد أقسامها وتنعدم بانعدام جميع أقسامها. أما إذا جئنا إلى القسمة الطبيعية، قلنا نظير ماذا؟ تقسيم الماء إلى الأكسجين والهيدروجين. نسبة الماء أو نسبة الأكسجين والهيدروجين إلى الماء، قلنا نسبة الجزء إلى الكل. الأكسجين يمثل جزء والماء، لا تقل كل الماء، كل. لاحظ معي، تارة يقسم الماء إلى ماء مطلق وماء مضاف. هذا تقسم ماذا؟ قسمة منطقية. إذا قسمنا الماء إلى مطلق وإلى مضاف، هنا يكون تقسيم الماء من باب القسمة منطقية. لماذا؟ لأن الماء يحمل على أقسامه، يقال المطلق ماء، المضاف ماء. بينما إذا قسمنا الماء إلى عنصرين تكون من باب القسمة، أولا لأن الماء لا يحمل على الأكسجين، إذن في القسمة الطبيعية المقسم لا يحمل على القسم، أما في القسمة المنطقية المقسم يحمل على القسم. هذا هو الفرق بين القسمة المنطقية وبين القسمة الطبيعية، مهم أن تفرقوا بينهم. لاحظ ماذا قال، أنواعه، أنواع التقسيم، تتنوع القسمة إلى نوعين، القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. أولا القسمة الطبيعية هي تحليل الشيء إلى أجزائه التي يتألف منها. الأجزاء على قسمين، تارة تكون الأجزاء عقلية ذهنية، وأخرى تكون الأجزاء خارجية. الأجزاء الخارجية نظير ماذا؟ تجزئة الماء، تحليل الماء إلى الأكسجين والهيدروجين، أجزاء خارجية. تجزئة الطاولة إلى أجزائها، تجزئة البيت إلى أجزائه. وعندنا تارة تكون الأجزاء أجزاء عقلية ذهنية، نظير ماذا؟ نظير تحليل الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق. نحن عندنا حيوان وناطق في الخارج؟ لا، يوجد زيد، هذا زيد الذي هو موجود في الخارج يأتي صورته إلى الذهن، الذهن يحلله إلى حيوان وإلى ناطق، إلى جنس وإلى فصلين، الحيوانية والناطقية أجزاء ذهنية، وإلا الإنسان في الخارج هو واحد. لا ننظر إلى أنه في اليمين هو حيوان، في اليسار هو ناطق، لا. أو إذا وضع تحت المجهر وجدنا جزئين، جزء هو حيوان وجزء. العقل يحلل الإنسان، يقرأ مفهوم الإنسان فيجد حيوان وناطق، هذا في مقام الذهن. ولهذا تحليل الإنسان إلى حيوان وناطق يسمى بالتحليل العقلي الذهني، أما تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين تحليل خارجي. نعم، مثل تقسيم الماء إلى عنصري الأكسجين والهيدروجين، وقسمة الزجاج إلى عنصري الرمل وثاني أكسيد السيليكون، وهكذا. ثانيا القسمة المنطقية هي تحليل الشيء إلى أنواعه التي مو يتركب، يتألف، ينطبق عليها، يعني يحمل عليها، يصدق عليها. مثل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وقسمة الزاوية إلى حادة وقائمة ومنفرجة. المسألة ما قبل الأخيرة في القسمة، شروط القسمة المنطقية. إذن المنطقي اهتمامه بالقسمة المنطقية، كل تقسيم منطقي يشترط فيه جملة من الشروط. الشرط الأول هو وجود الأساس الذي ينشأ منه التقسيم، ويجب أن يكون ذاك الأساس أساسا واحدا. ما هو الأساس الذي على أساسه قسمنا الإنسان إلى ذكر وأنثى؟ قلنا الجن. إذا لا يصح أن يقسم الإنسان على أساسين في قسمة واحدة، يقال الإنسان ذكر وأنثى وعالم وجاهل. لماذا النكتة في ذلك؟ لأننا نشترط أن تكون النسبة بين الأقسام دائما نسبة التباين. تفهم جيدا، في كل قسمة منطقية توجد نسبتان، النسبة الأولى نسبة القسم إلى المقسم. ما هي النسبة المنطقية بين القسم والمقسم؟ العموم والخصوص المطلق. يعني كل قسم هو المقسم، ولكن بعض المقسم هو القسم. يقال كل اسم هو كلمة، ولكن بعض الكلمة اسم. كل فعل هو كلمة وبعض الكلمة فعل. فقلنا كل وبعض قاعدة النسبة العموم والخصوص المطلق. إذن دائما النسبة بين القسم ومقسمه نسبة العموم والخصوص المطلق، بينما النسبة بين القسم والقسم الآخر دائما التباين. يقال لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم، ولهذا لا يصح أن تفرض أساسين في قسمة منطقية واحدة. مثلا إذا قسمنا الإنسان إلى ذكر وأنثى على أساس الجنس، وفي نفس القسمة قسمنا إلى عالم وجاهل، بأن يقال هكذا الإنسان جاهل عالم ذكر أنثى، هنا النسبة بين العالم والذكر ما هي؟ العموم والخصوص المطلق. يقال لا عفوا من وجه بعض العالم ذكر وبعض الذكر عالم، إذن عموم وخصوص من وجه، ونحن قلنا أن النسبة يجب أن تكون هي نسبة تباين. إذن إذا قيل لك علل لماذا لا يصح فرض أساسين في قسمة واحدة، تقول لأن يشترط في النسبة بين القسم والقسم الآخر أن تكون هي نسبة تباين، فلو كان أساسين إذن سوف تكون إما عموم وخصوص مطلق إما عموم وخصوص من واحد، ونحن نشترط التباين. ولهذا قال يشترط في القسمة المنطقية ما يلي: أولا فرض أساس واحد للتقسيم، فلا تصح قسمة الشيء الواحد على أكثر من أساس في آن واحد. أما لا القسمة الأولى تقسيم الإنسان على أساس جنسه ذكر وأنثى، القسمة الثانية على أساس العمر صغير شاب شيخ، قسمتان لكل قسمة أساس، هذا لا مانع منه. الثاني الشرط الثاني مساواة مصاديق الأقسام إلى مصاديق المقسم. ما أشرنا إليه أن المقسم ينطبق على كل قسم، ولكن القسم هو بعض المقسم، وبعبارتنا الأخرى أن النسبة بين المقسم والقسم العموم والخصوص المطلق. يعني كل مصداق ينطبق عليه القسم ينطبق عليه المقسم. كتاب ماذا ينطبق عليه؟ لفظ كتاب الاسم، إذن الكلمة تنطبق على لفظ الكتاب. لماذا؟ لأن المقسم ينطبق على القسم، فالمقسم ينطبق على ما ينطبق عليه القسم، أي أن الكلمة تنطبق على ما ينطبق عليه الاسم، والكلمة تنطبق على ما ينطبق عليه الفعل، والكلمة تنطبق على ما ينطبق عليه الحرف. قال ويراد به أن كل مصداق ينطبق عليه القسم ولا بد وأن ينطبق عليه المقسم. لماذا؟ علل. لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق. فمثلا لفظة المدرسة الحيوان، الحيوان ينطبق على الإنسان، إذن الحيوان ينطبق على زيد أو لا ينطبق؟ ينطبق، لأن المنطبق على شيء منطبق على ذلك الشيء، على ما ينطبق عليه ذلك الشيء. فمثلا لفظة المدرسة وهي مصداق الاسم الذي هو قسم من الكلمة ينطبق عليها الاسم فيقال المدرسة اسم، وتنطبق عليها الكلمة التي هي المقسم للاسم فيقال المدرسة كلمة، وهكذا. فالمدرسة مصداق من مصاديق القسم، والقسم مصداق من مصاديق المقسم. الشرط الثالث عدم تداخل الأقسام الأنواع. لماذا؟ علل. لأننا قلنا أن النسبة بين الأقسام يجب أن تكون نسبة التباين، ولهذا القسم بالنسبة للقسم الآخر ماذا يصطلح عليه منطقيا؟ القسيم. يقال الاسم قسيم لمن؟ للفعل، والفعل قسيم للحرف. والمراد من القسيم يعني المباين. إذن عندنا مقسم وهو الجامع الكلمة، وعندنا أقسام اسم فعل حرف، وعندنا قسائم. الاسم قسيم للحرف، الحرف قسيم للاسم، والنسبة بين القسم والقسم الآخر قلنا دائما التباين. فمثلا لا يصح تقسيم الحيوان بالعمود الفقري إلى ما له رئة وما له ثدي، لأن الثدييات من دواتر رئتي. أو تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى وعالم، نقول هنا تداخل، لأن الذكر أيضا يدخل، لأن الذكر أيضا إما عالم وإما غير عالم. رابعا اتصال حلقات السلسلة، هذا واضح نقرأه. قال فلا يصح قطع سلسلة القسم في بعض حلقاتها، كتقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة اسم فعل حرف، وتقسيم الفعل إلى مرفوع ومنصوب ومجزوم، وترك تقسيمه إلى الماضي والمضارع والأمر، لأن المرفوع والمنصوب والمجزوم أنواع للفعل المعرب، وهو المضارع فقط، لأن الفعل الماضي ماذا؟ والأمر مبني. إذن إذا أراد الإنسان أن يقسم قسمة منطقية عليه أن يواصل التقسيم إلى أن يقف الغرض. التفت جيدا، ليس المراد أنك تقسم قسمة مطولة، المراد أن لا تقدم حلقة وتترك ما قبلها، هذا هو المراد من اتصال حلقات السلسلة. مثلا إذا أردت أن أقسم الكلمة أقول اسم فعل حرف، فإذا كان غرضي هو بيان الاسم والفعل والحرف أكتفي بهذا التقسيم. أما لا يجوز أن أقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ثم أتي وأقول الاسم إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور، الفعل هو الذي يجزم. لماذا لا يجوز تقسيم الاسم إلى منصوب ومرفوع ومجرور؟ نقول لأن هناك حلقة قبل هذه الحلقة، وهي تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. يقال الاسم إما معرب أو مبني أولا. إذن المراد من اتصال حلقات السلسلة ألا تذكر حلقة قبلها حلقة مفقودة، وليس المراد من اتصال حلقات السلسلة كما يفهمه بعضهم يعني أن تذكر جميع الأقسام تفصيلا. لا، لا يشترط في التقسيم المنطقي أن تكون القسمة قسمة مطولة، بل القسمة تقف عند نهاية الهدف والغاية. إذن إذا قيل ما هو المراد من اتصال حلقات السلسلة؟ ألا تذكر حلقة متأخرة لم تذكر حلقة قبلها. الفرق بين القسمتين المنطقية والطبيعية يتلخص الفرق، بينا نحن الفرق، نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم، ونتم مبحث التقسيم والتصنيف بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.